أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في جبر الكسر في إصلاح الفجر. جبر الكسر في إصلاح الفجر، بدأنا الحديث في المجلس السابق عن خطر مسألة الفجر، وأنها يمكن لك أن تعدها من المؤشرات، من مؤشرات الإيمان كما جاءت النصوص وأشرنا إليها، ونذكرها بالتفصيل إن شاء الله نصا نصا، في أن هذه الصلاة هي من مؤشرات الإيمان الدقيقة للغاية. يعني كلما كان المؤشر دقيقا كلما كان نافعا ومعينا على إدراك الحال ومعرفة ربما المآل. هذا في الأجهزة وفي المعدات، كلما كان المؤشر دقيقا. المؤشر الذي معنا هو مؤشر في غاية الدقة، في غاية الدقة، وذكرنا ذلك لتعلقه بالإيمان تعلقا مباشرا بالنص، بالإيمان والكفر أو الإيمان والنفاق، تأثر مباشر وعلاقة مباشرة. فوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول بين السجدتين واجبرني، وأنك تكرر ذلك في اليوم عشرات المرات. والشيء الذي تجده في الشريعة جاء بهذه الطريقة، يعني أن تكرره مرات ومرات، لا بد أن تفتش، تبحث، تنقب عما فيه من الأسرار. يعني الفاتحة كنز الكنوز، ولذلك لا تصح الصلاة بغير الفاتحة للقادر عليه. فكلما وجدت الشرع يفرض عليك ويوجب عليك شيئا تكرره في اليوم والليلة عشرات المرات، فاعلم أن فيه نجاتك، فاعلم أن فيه نجاتك، وأن فيه هدايتك، وأن فيه استقامتك. خذوها قاعدة. أنا أصنع ذلك في في في البحث، في القراءة، في التعلم. إذا وجدت شيئا يلح عليك الشارع فيه، وأحيانا يلزمك ويوجب عليك أن تكرره مرات ومرات ومرات، ففتش، ستجد فيه من كنوز الهداية ومن الأخذ بيدك إلى الله تبارك وتعالى على الصراط المستقيم. فأنا وجدت نفسي أقول في اليوم والليلة عشرات المرات واجبرني واجبرني واجبرني، ففتشت، لا يجبر إلا المكسور، لا يجبر إلا المكسور. فأيقنت أن بي من الكسور ما لا أدرك ولا أحصي، فجعلت أبحث عن السبب، وجدت أن الخطر في الإحساس بالكسر. ربما يكون الكسر موجودا ولكن لا إحساس به، وأنا ده الخطر. فبدأنا ندرس ونفكر في وجود الكسور الكثيرة وكيفية الإحساس والشعور بها، كيف ينعم الله تعالى علي بقلب سليم يشعر بتلك الكسور. لأن احنا قلنا القاعدة، على قدر حياة قلبك على قدر شعورك بتلك الآلام والكسور. وقلنا البيت الشعر المشهور، وما لجرح بميت إيلامه. المسألة فيه تناسب طردي بين صحة القلب وسلامته وبين الإحساس والشعور بالإيه؟ بالألم. فقد الشعور بالألم ذكرناه هو من أخطر ما يكون على العبد، فاستحضار ذلك وجمع القلب عليه لتبدأ طريقا في أن يكون هناك إحساس بكل أنواع الكسور. ذكرنا أمثلة، من شاء أن يرجع إليها فليرجع، أمثلة كثيرة، أمثلة لا تنحصر. يعني فوق ما ذكرنا مثلا، أين كسرك في ولدك مثلا؟ يعني أنت ربما تكون اجتهدت في في في في في اختيار في الزواج، وهي كذلك اجتهدت في اختيار وفي تقوى الله تعالى وإلى آخره، ولكن لم يكن الولد كما كنت ترجو. ربما، وده مشاهد كتير، فهنا هو كسر لك لتذهب إلى مولاه سبحانه وتعالى، إن الله تبارك وتعالى يستعتبك ويدعوك للوقوف ببابه. وأن تعلم أن قلب الولد وقلب الوالد وقلب الوالدة، القلوب جميعا في قبضته سبحانه وتعالى، يصرفها كيف يشاء. إذن فحينما يأتيك كسر من ذلك، هذا تنبيه إحساسك ورجوعك إلى الملك جل جلاله والمتصرف في تلك القلوب، فتعلم أنه استدعاء. ما تراه في ولدك يعني هو استدعاء من الملك لك لتقف في الموقف الذي يريد منك. وهكذا كلما وجدت شيئا من ذلك وقفت بباب الله تبارك وتعالى تسأله جبر كسورك. وربما يكون ذلك على المستوى الجماعي، يعني تجد أمة أو جماعة من الناس يدفعها الله تبارك وتعالى دفعا إلى بابه. تفكرين لما تكلمنا في مسألة ألم العافية، والله إني لا أرى ما يحصل في أمة المسلمين الآن في بلاد المسلمين كلها إنما هو من آلام العافية. الأمة دي ورد بها الخير، لأن أمة الخير إلى يوم القيامة، ما فيش شك في كده بالنص القطعي في القرآن والسنة. إنما ترونه الآن إنما هو سوق. طبعا أنا ما بتكلم على الأمة، ما بتكلمش على أفراد الأمة كلهم، لا، أنا بتكلم على اللي هم خلاصة الأمة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. منكم هنا من تبعيضية، الصواب عند المفسرين يعني ولكن بعضكم كذلك، اللي هم الدعاة إلى الله تعالى والأمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، وبهم يصلح الله تعالى الأمة. فهو سوق لهذه الطوائف، من طوائف الأمرين بالمعروف والنهين عن المنكر والدعين إلى الله تبارك وتعالى، سوق لهم إلى باب الله تعالى ليعافيهم، ليستخرج بهم من الآفات والعلل. إذن إنما يكسرك ليقيمك سبحانه وتعالى. ربنا تعالى شباب يقول: ما يفعل الله بعذابك؟ يعني ممكن نقول ما يفعل الله بآلامكم؟ الله غني عن ذلك. إنما يؤلمك ليجتبيك، ليسوقك إليه سبحانه وتعالى، وهو أرحم بك من نفسك وأرحم بك من والديك، أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. إنما هذه من رحمته، هذه الكسور وهذه الآلام هي من رحمة الله تعالى. يأتيك كسر في في في ولد، يأتيك كسر في مال، يأتيك كسر في صحة، إنما ذاك إنما هو الحياة يا أخواني الكرام دار ابتلاء، وأمدها قصير وهو لها نهاية مهما طالت. هناك حياة لا موت بعدها، حياة أخرى لا موت بعدها، مؤجلة بأجل معلوم. انتهت الفترة، انتهت مدة الاختبار والابتلاء بما خلق الله تعالى فيها. فالانتباه لهذا المعنى يجعلك لا تأسى على ما يأتيك من ألم أو من كسر، إنما يصنع بك ذلك ليصلحك سبحانه وتعالى. تمام؟ طيب، وقلنا إن الجبر الكسر ده هو من مقتضى اسم الله تعالى الجليل، اسمه الجبار، زي ما قلنا الغفار والغفور، وزي ما قلنا الستير، وزي ما كل اسم من أسماء الله تعالى له مقتضى، له مقتضى. فمقتضى هذا الاسم أنه يجبر كسور المكسورين الواقفين بباب سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقلنا إلى بيان الوسيلة في جبر الكسر، لأن سألنا سؤال سابق عن كده وقلنا كيف يجبر ربنا سبحانه وتعالى كسر المكسورين، فأجبتموني قلت إيه؟ قال الشيخ مصطفى قال بلا كيف، بلا كيف. وقلنا إن شرحنا ذلك، شأنه تعالى كله بلا كيف، يهدي بلا كيف، يعطي بلا كيف، ينجي بلا كيف سبحانه وتعالى، لا يسأل عن كيف. تمام؟ يبقى إذن القاعدة عندي هنا إيه؟ أنه يجبر كذلك بلا كيف، لكن ما يعنيني أنا كمكلف هو الإيه؟ هو الوسيلة يتوسل بها العبد أنا وأنت ليجبرنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن كيف يجبرنا؟ ليس من شأننا، ليس من شأننا، ليس من شأننا، لابد من التسليم. يعني أنت في الحياة الدنيا لو ذهبت إلى طبيب حاذق ولا ماهر ولا رجل يعني سمعته هنا وهناك ففعل ما فعل، فأنت بين يديه يقلبك هنا وهناك ويمنعك من كذا ويأمرك بكذا وتأكل كذا وتشرب كذا وتأخذ كذا بمعدل كذا، وأنت التسليم المطلق لك ولولدك ولأهلك ولأعز الناس إليك. ليه؟ لماذا؟ هذا التسليم مبني على إيه؟ مبني على ثقتك، مش كده ولا إيه؟ على ثقتك فيه. ولله المثل الأعلى، فهذا هو المطلوب في قضية كيف يجبرني، كيف يجبر كسري في ولدي، كيف يجبر كسري في كذا وكذا كما ذكر، كيف يجبر؟ لا سلم. لكن ما يشغلني ما يشغلك الآن هو كيف أتوسل إليه سبحانه وتعالى ليجبرني. وقلنا إن التوسل إليه سبحانه وتعالى في هذا الباب نقسم الكلام فيه على قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالحقيقة، والقسم الثاني ما يتعلق بالشريعة. وقلنا إن كلمة الحقيقة عشان ما تبقاش تقيلة أو ما تبقاش يعني لا لا لا لا تحمل على غير محملها، الحقيقة تعني العقيدة، لو شلت الحقيقة وحطيت العقيدة أسقطت، شلت العقيدة وحطيت الإيمان والإحسان أسقطت، شلت الإيمان والإحسان والحقيقة والعقيدة وحطيت عمل القلب والباطن أسقطت، كلها مترادفات. فمش عايزك إيه تستوحش، إياك أن تستوحش من هذه الكلمة، هي مقصودها كده، معناها كده، معناها وده اصطلاح، وقلنا مرارا لا مشاحة في الاصطلاح، ايش مشكلة في الاصطلاح؟ هم اصطلحوا على اللفظ ده، نسميه العقيدة ماشي، سميه الإيمان أهلا وسهلا، كلها أسماء مترادفة. لكن تكلمنا على أن هذا الباب باب مستقل في التوسل إلى الله تبارك وتعالى، وذكرنا أنه الكلام ذكرنا الكلام في باب الحقيقة يدور على محور أصلي ومحور آخر. المحور الأصلي أن تذكر أن الله تعالى هو المحيي المميت، وأن لا يغيب ذلك عن نظرك، وإن في الحقيقة النوم هو موت صغرى بنص القرآن، ارجع للتسجيل ستجد التفصيل في ذلك. إذن فأنت تعلم أنه هو الذي يميت وهو الذي يحيي، فإن شاء أحيا وإن شاء لم يحيي في زمان الفجر يعني. وذكرنا بعض المعاني المهمة في هذا المقام المتعلقة بالخوف من أن تكون ممن أو تشبه، بلاش ممن أن تشبه الذين كره الله انبعاثهم، شيء مخيف جدا. ولو شاء الله لا أسمعك، اسمع قلبك. لماذا؟ يعني هو ده السؤال لابد أن تطرحه لما تحصل المصيبة، المصيبة العظيمة جدا، هي أعظم من أنك تنزل ما تلاقيش سيارتك مثلا، أظن دي حاجة أصابت المرء في في في مقتل، مش كده؟ والله ثلاثة هي أعظم، هي مصيبة أعظم. فهل وقعت تلك المصيبة موقعها، نزلت في مكانها المناسب اللائق بها، ولا مشكلة فقد الإحساس؟ في مشكلة تقدير حجم المصائب منبني على الفهم، على الفهم وعلى الإحساس والشعور وحياة القلب. فالله تعالى هو المحيي المميت. ثم قلنا إن طهارة الباطن بالتوبة النصوح من ظاهر الإثم وباطنه من أعظم جوالب الجبر، من أعظم جوالب الجبر من الله تبارك وتعالى أن يجبرك أن تعقد قلبك على التوبة النصوح من ظاهر الإثم وباطنه جملة وتفصيلا. ثم بدأنا في الكلام على الشريعة. الشريعة مفهومة، اللي هي الأوامر والنواهي، وإفعل ولا تفعل وإلى آخره. وبدأنا في الشريعة اتكلمنا عن مسألة التعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والتناصح النصيحة، وما يتعلق بذلك من المتابعات التربوية ومحاضنها. والنقطة دي ذكرناها في المجلس السابق، لكن سأعود إليها بشيء من التفصيل. لماذا؟ أولا لأن من خبرتي مع إخواني وأبنائي أنها كلمة السر في الحل، في الحقيقة كلمة السر في الحل هي عودة تلك المحاضن التربوية كما كانت من أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلى أزهى عصور الإسلام والمسلمين، ولم تغب، قلت في زماننا، ممكن تقول إلى حد الندرة، لكنها في الحقيقة في في في تقديري أنها كلمة السر في الحل. المحاضن التربوية والمتابعات إذا عادت انتفضت الأمة مرة أخرى، وأصلح الله تبارك وتعالى بهؤلاء الأمة جميعا، ونبين ذلك إن شاء الله بالتفصيل الآن في الكلام. بداية المسألة اللي هي فكرة المتابعات التربوية والمحاضن كما كنا ندعو في هذا المجلس المبارك، لا بد من وجود ذلك للأخذ بيد الناس لسد الهوة والفجوة، تذكرون، بين المعارف والسلوك، بين المعارف والسلوك. فأغلب الناس لا يغيب عنه قيمة الفجر، أغلب الناس، لكن ربما تجد سلوكه متخلفا عن هذه المعرفة تخلفا شديدا، زي المثل اللي ضربته. هل إذا ضاع في لا قدر الله الفجر في يوم يكون المرء كمن ضاع منه مثلا سيارته، بيته؟ لو المشاعر يعني صحيحة والإحساس صحيح هيبقى أكتر، ربما يبكي، ربما يأتي على نفسه يقول أنا عملت إيه؟ لازم أفتش العقوبة دي ليه؟ ده أكيد في جناية. ويرجع يرجع دفاتره ويفتش ويشوف الحكاية إيه. هنا في حياة في القلب، ويبقى طول النهار ما يعلم به إلا ربنا، وحاله صعب ولا عارف يكلم حد ولا عارف يعني. طول النهار مشغول بالقضية، لم تتركه هذه القضية تشغله، وحمال يتوعد لعدوه ويستعد للجولة القادمة في الفجر القادم. شأن وشأن، شأن وشأن. فهي الفكرة إنه سد الفجوة المتسعة دي وصناعة الجسور للمرور من المعارف إلى السلوك، هذا كان مبدأ الكلام في الدرس، فارجع إليه إن شئت. مسألة المتابعات، أن يكون هناك متابعة بين المسلمين على قاعدة كما قدمت في المرة السابقة، قاعدة النصح في الله سبحانه وتعالى، والتعاون على البر والتقوى، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. هذه المسألة كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعلها الصحابة، وكان يفعلها من بعدهم إلى أيامنا هذا، لكن هي في أيامنا نادرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري وقلت لكم، يسأل عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، يقول له إيه؟ في كم تقرأ القرآن؟ ومرة يقول له إيه عليه الصلاة والسلام؟ كيف تصوم؟ كيف تختم؟ الأحاديث دي موجودة في صحيح الإمام البخاري، يعني أمور مستورة، أمور مستورة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أن المربي، أن المعلم ينبغي أن يتابع ذلك، أن يتحقق منه. كيف تقرأ القرآن؟ كيف تختم؟ كيف تصوم؟ ويسأل الشيخين رضي الله عنهما أبا بكر وعمر، يقول كما صح كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في المسند وفي السنن، يقول لكل منهما متى توتر؟ طب ما الوتر ده أمره مستور، أمره مستور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل متى توتر؟ وأحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كما هو في البخاري ومسلم يقول لبعض الصحابة كما صح في البخاري ومسلم كأبي هريرة وكأبي الدرداء، يقول له صم 3 أيام من كل شهر، وصلي 2 ركعتي الضحى، وأوتر قبل أن تنام. 3 أشياء، اختار من الصحابة رضي الله عنهم من قال له ذلك، بناء على إيه؟ مع أنها أمور كذلك من نفس الجنس، لكن كانت المبادرة هنا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يسأل أو أن يأمر بعضهم بشيء محدد، لأن ذلك يصلح أبا هريرة ويصلح أبا الدرداء. وأحيانا كانت تيجي المسألة بشكل أن تكون المبادرة من الصحابة، تكون المبادرة من الصحابة، زي مثلا إن الحديث المشهور بتاع حنظلة الأسدي. حنظلة ده كان من كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. فحنظلة في قصة يعني لعلكم تعلمون الحديث صحيح مسلم، يقول لما ذهب لأبي بكر ثم ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له نافق حنظلة، نافق حنظلة. فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك، فيحكي له إلى آخر القصة، فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يستطيعون أن يكونوا على ما يكونون عليه في صحبته المشرفة، وإلا صفحتهم الملائكة في الطرقات. يقول ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وفي رواية في مسلم 3 مرات ساعة وساعة، ساعة هذا الرفق بكم. لكن هو المبادرة جت من حنظلة، وجت قبل كده من الصحابة وبعضهم، لأنه أول ما بدأ قال الكلام ده لأبي بكر، فوجد أبو بكر نفسه كما هو يقول، فذهب جميعا كأنهما يشتكيان النبي عليه الصلاة والسلام. في قول حنظلة نافق حنظلة. يبقى إذن قد تأتي المبادرة من الصحابي للنبي عليه الصلاة والسلام. الحديث المشهور بتاع أبي بن كعب الصحيح أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة إلى آخر الحديث المشهور اللي شرحناه كتير. فبيقول النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول له إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي. إذن هو هنا بيكشف عن شيء مستور للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله كيف يكون ذلك. أخذين بالحضراتكم، فكيف يكون ذلك فكم أجعل لك من صلاتي. فجعل يزيد، وإن زدت فهو خير لك، إلى أن قال له أجعل لك صلاتي كلها، يعني في تلك الساعة دعائي. يعني كان فيه بيخصص في الليل أقسام، فكان القسم ده قسم الدعاء يكون فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلمون هي دعاء، ويكون فيه من غيره. فقال أجعل لك صلاتي كلها، قال إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك، تكفى همك ويغفر لك ذنبك. لا يعني إذن هو طيب، ووجدنا ذلك بين الصحابة زي قصة نفق حنظلة، وزي قصة المشهورة العظيمة اللي هي بين سلمان وأبي الدرداء. سلمان زار أبي الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، فقال لها يا أم الدرداء ما لي أراك متبذلة. فقالت له أخوك أبو الدرداء، هو النبي عليه الصلاة والسلام كان آخى بين سلمان وأبي الدرداء في بداية الهجرة، كان المؤاخاة المشهورة، فكانت المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء. فقالت له أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، قصة المشهورة. فلما جه وضع له الطعام قال له كل، قال له صائم، قال له كل فكل، يقوم يناموا أم يصلي قال له نام فنام، تاني مرة نام فنام، في الثالثة هو اللي صحاه في الثالث الأخير وقال له الآن فقم فصلي جميعا، وحكى ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أن قال صدق سلمان لما قال له إن لبدنك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن إلى آخره. تمام، حديث في البخاري. إذن فكان بيحصل، هم تعلموا كده من حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان بيحصل فيما بينهم، كان بيحصل فيما بينهم هذا الايه، هذا التناصح وهذا الـ الـ الـ الـ الـ السؤال عن الامور دي، عشان انا برضو عقدة الايه، الرياء وشبهة الرياء، هذه عقدة من فعل الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ليقعدك. ان لا اقول لك اكتب ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي، لا ما اقولش كده، لكن اختر من شئت من المربي، من المعلم، من الأخ الفاضل، وكذا كذا يصنعون فيما بينهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بينهم. وظل الأمر كذلك في الأمة إلى عهد، إلى أيامنا، ولكن قليل أو قل نادر. هذه المسألة لابد من التكرار فيها والتأكيد عليها، وجود هذه المحاضن التربوية مع وجود البعد المكاني فيها، وسأبينه إن شاء الله، مهم جدا في إصلاح الأمة، وأسأل الله تعالى يكون المجلس ده منها. الغرض منه كده، الغرض منه كده، مش ثقافة، ليس الغرض من هذا المجلس ثقافة ولا ده، ما شاء الله الحاجات دي متوفرة. الغرض منه أن يتغير سلوكك، فإن لم تجد ذلك فاشتكي، يبقى أنت ما حصلتش الثمرة من المجلس ده. الغرض من الثمر ده أن سلوكك يتغير، أن شهودك في الصلاة يتغير. بهذه المحاضن التربوية التي انتشرت في الأمة أقام الله تعالى الأمة. يعني مثلا في قصة احتلال الصليبيين للأرض المقدسة وبيت المقدس، في هذه القصة قعدوا حوالي 200 سنة، قرنين من الزمان. ربنا سبحانه وتعالى أعد في الأمة أجيالا بنفس الطريقة، بنفس المحاضن التربوية التي خرجت هذا الجيل. وفي كتاب بتاع ماجد عرسان الكيلاني اسمه هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس، بيقول ايه؟ بيقول بدراسة يعني قيمة جدا، بيقول انه بمثل الغزالي وبمثل اللي هو ابو حامد الغزالي يعني المتوفى 505، وبمثل عبد القادر الجيلاني اللي هو متوفى 561، بمثلهما اعاد الله تبارك وتعالى الارض المقدسه واخرج الكفار من بلاد المسلمين. وبيضرب بطريقه مفصله عن الربط والزوايا والخانقات واللي هي دي المحاضر لها اسماء، اسماءها كانت كده. منها خرج هؤلاء الذين اقاموا للأمة عزها ومدها وعادوا لها شرفها، فبمثل أبو حامد الغزالي وبمثل عبد القادر الجيلاني. وما صنعوه عبد القادر الجيلاني، هو كان أستاذ وشيخ وكان له اتصال مباشر بصلاح الدين ومؤثر تأثير بالغ، وكان أبو حامد الغزالي كان كأنه البذرة الأولى التي تبعه بعد ذلك الجيلاني، ده متوفى 505 وده متوفى 561. أمر مقطوع به في كتاب جميل جدا أرجو ألا يخلو بيت منه اسمه الوابل الصيد بتاع ابن القيم. كتاب ده عبارة عن نصين، النص الأولاني بيتكلم عن فوائد الذكر وقيمة الذكر وإلى آخره، والنص الثاني بيتكلم في الأذكار اللي هي تقول إيه في الصباح والمساء والطعام والماء وإلى آخره والصلاة وكده. فكتاب قيم جدا جدا ولا تمل من النظر فيه. ابن القيم بيحكي حكاية في الكتاب ده جميلة جدا هي معانا في اللي احنا فيه ده. بيقول ايه تقريبا يعني بالحروف دي؟ انه كان يصلي الفجر مع ابن تيمية، يقول ويظل ابن تيمية يعني مستقبلا القبلة يذكر الله تعالى حتى ينتصف النهار. ينتصف النهار يعني ايه؟ يعني شوف الوقت كده ما بين الشروق وما بين الظهر واقسمه بالنص، مظبوط؟ يعني النهارده الشروق مثلا 6 ساعات، من 6 ل 12 يعني بتتكلم في 6 ساعات، يبقى 3 ساعات يعني لغايه 9 كده خلاص. ابن تيميه قاعد مستقبل القبله فيذكر الله تعالى حتى ينتصف النهار، يعني نقول في حسابنا احنا في يومنا اليومين دول في الشتاء كده لغايه 9 قاعد يذكر ربنا. فلما راى متابعته ابن القيم قاعد بقى بيشوف الحكايه عايز يتعلم من شيخه، يقول فالتفت إلي مرة، لما رأى حرص ابن القيم فالتفت إلي مرة وقال لي هذه غدوتي فإن لم أتغد خارت قواي. فهنا يعني عمل من الأعمال الجليلة، بس هنا جه البيان. والحقيقة يعني نعم التلميذ يعني إن هو ابن القيم فعلا بلغ مبلغا يعني مبلغا عظيما جدا في هذا المقام بعد شيخه رحمهم الله. فيقول له هذه غدوتي فإن لم أتغدى خارت قواي. فهذا المجلس هو الطاقة اللي بعد كده يخرج بقى ويشوف الدعوة والأمر والتعليم والآخره حتى يبلغني. فوجود المحاضن التربوية سواء إذا كانت مساجد أو إذا كانت زوايا أو ربط أو خانقات أو إلى آخره، وجود الأشياء دي أصيل. النبي عليه الصلاة والسلام صنع محضنا تربويا في مكة رغم الخطورة اللي كانت موجودة. بيت الأرقم كان بعد الصفا، والأرقم كان شاب صغير، بس كان أغلب الظن إن ما يسرش الانتباه. فكان بيت الأرقم ابن أبي الأرقم كان محضنا تربويا يلتقون فيه لابد من المتابعة واللقاء والسماع والتواصل الإنساني، ده أساس في التربية وفي التعليم. وكذلك أول شيء صنعه صلى الله عليه وسلم لما نور المدينة المنورة أن أسس المسجد، دعوها فإنها مأمورة حتى بركة وخلص الموضوع. وهنا المسجد اتأسس، والمسجد كان محضنا تربويا وتعليميا، وأهل الصفة يعيشون فيه، وشباب الصحابة كانوا من برضه من ليسوا من أهل الصفة، كعبد الله ابن عمرو وكعبد الله ابن عمر، والصحابة الشباب الصحابة كانوا يأوون المسجد وأحيانا يبيتون فيه إلى آخره. فكان هذا المحضن التربوي الذي يتابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه القصص. أرجو أن نكون يعني قد بينا المسألة وأزلنا شبهة الرياء، لأن أنا رأيي من بخبرتي أنها شبهة شيطانية لا علاقة لها بالحقيقة. طالما أحسنت الاختيار في أخ أو في شيخ أو في معلم أو في كده، إلزمه، ويبقى فيه هذا التناصح وتلك المتابعة وهذا السؤال، لأن ذلك من سمات هذه الأمة ومن أسباب النجاة، وهو مقتضى التعاون على البر والتقوى والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتناصح. يبقى كلمة واحدة، إنه إذا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى كما في سورة المائدة، أو يقول ربنا سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة العصر، أو يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، ده بيسموه الجماعة الفقهاء بيقولوا ده اسمه مجمل. يعني ايه مجمل؟ يعني زيه زي وأقيموا الصلاة، اللي هو تسأل بعديها كيف القرآن تي وأقيموا الصلاة، لكن ما فيش كيف تقيم الصلاة. مظبوط، في القرآن فيه وأتموا الحج والعمرة، بس مش موجود في القرآن كيف تتم الحج والعمرة والترتيب والأركان والكلام اللي زي كده. فبيقولوا دي الأوامر، دي أوامر مجملة، أوامر مجملة تنتظر البيان، البيان اللي هو كيف أؤدي أو أمتثل، كيف أمتثل للأمر. فيجي هنا البيان. فالأوامر اللي احنا بنقولها اللي هي الأمر بالتعاون على البر والتقوى، الأمر بالتواصي، الأمر بالنصيحة، دي أوامر مجملة يأتي بيانها من واقع ومن حال المسلمين ومن تفاصيل أخرى في أحاديث أخرى. فما أقوله لك هو بيان للتعاون على البر والتقوى، بيان للتواصي بالحق وتواصي بالصبر، بيان للنصيحة. هذه الحقيقة، هذه الأمور إنما بانت من خلال ذلك. فأرجو قبل أن نذهب هذه النقطة، هيبقى في فصل قبل أن نذهب هذه النقطة، لو في حد في نفسه أي شبهة أي سؤال اطرحه، لأن المسألة دي في رأيي ستكون عقبة في أي سبيل من سبل الإصلاح نسلكه. إنه يقول لك يعني برضو ما مش عارف إيه، وإيه دخلها؟ أنت تحتاج إلى تعلم السباحة، مهما قرأت ومهما تعلمت في كتب السباحة هتغرق، والله العظيم هتغرق. أنا بحلف بالله لو معاك دكتوراه في السباحة، دكتوراه في السباحة، وما نزلتش المية ورميناك يا عم غرقان، اسمع الكلام ده، أنت معاك دكتوراه، لكن لازم حد ينزل معاك المية ويمسك بإيدك، وبعد كده يا عم هتبقى احسن سباح وهتسبق الكل. بس محال يا ابني، محال الفجوه بين المعارف والسلوك يا اخواني الكرام. دعوه الحال اعظم بكتير من دعوه المقال، بكتير جدا واعظم اثرا في القلب. في ناس منظرها كده شكلها هيئتها بس يزود ايمانك بس كده، هو لا اتكلم ولا عمل، هو هيئته في ذكر الله سبحانه وتعالى أو في السكينة اللي عليه أو في الهوينة التي هو شكله كده يزود إيمانك، يدفعك العمل الصالح. فالباب ده عايزين نقفله، نغلقه على هذا اللعين، لا يا عم ده هيشوش عليك، ده هيعمل هيسوي، أبدا أبدا. هذه سنة الأولين، وزي ما أنت شفت بدأنا من النبي عليه الصلاة والسلام لغاية لما وصلنا لغاية صلاح الدين واللي بعده، الأيامنا اللي احنا عايشين فيها في ناس هم قلة بس موجودين الحمد لله. هذه المحاضن التربوية والمتابعات وجداول المحاسبة هيجي الكلام ده كله إن شاء الله أقوله بالتفصيل يعني. إن شاء الله هي فكرة المشارطة وإلى آخره، إن شاء الله نقولها مفهوم. أول خطوة في الشريعة كانت المحاضن التربوية والمتابعة فيها. فمثلا لو في ده موجود هتبقى في عندك مشكلة في الفجر، هتلاقي من يناجيك وتناجيه ويسأل عنك وتسأل عنه ويبحث معك في الأسباب ويتناصح في العوائق التي تعوقك أن تفوز بهذا الفوز. الأمر الثاني من الوسائل الشرعية، نتكلم في الوسائل الشرعية التي يتوسل بها إلى الله تعالى لجبر هذا الكسر العظيم. فمن الوسيلة الثانية التي نتحدث عنها إن شاء الله تعالى هي حفظ القلب والجوارح في اليقظة، هو سبيل الحفظ في المنام. حفظ القلب والجوارح في اليقظة هو سبيل الحفظ في المنام. اتفقنا ان النائم ايه؟ ميت. حتى في الطب، بس انا يعني ان شاء الله كما وعدتكم يعني لما هنتكلم في موضوع النوم هشرح لكم من ناحية طبية ومراحل الفيزس في النوم، ده مهم جدا عشان نفهم القضية. حتى في الطب يثبت ذلك إثباتا قطعيا، النائم أشبه شيء بالميت، إلا أن فيه بعض الخلافات. وبمراحل النوم، في مرحلة كل الأشياء العضلات بيحصل فيها استرخاء كامل إلى آخره. فإحنا اتفقنا أن النائم ميت، وهذا شرحنا اتفقنا عليه. يبقى أنا عايز أقول أن الحفظ هنا موكول كله إلى الله تعالى، ما فيش لك فعل، ليس لك فعل في الحفظ، ليس لك توسل في الحفظ. يبقى القاعدة الشرعية أن حفظ الجوارح وحفظ القلب في اليقظة مردوده مباشر في المنام، والقاعدة محفوظة. النبي عليه الصلاة والسلام لما علم ابن عباس في الوصية المشهورة العظيمة قال له احفظ الله يحفظك، واضحة الشمس. طبعا الحفظ غير الحفظ، ان يحفظ الله ده فعل العبد، يحفظك ده فعل الايه؟ الرب سبحانه وتعالى. لكن هنا في مشكلة لفظية، فيحفظ أنت يعني احفظ شرع الله، احفظ أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، دي معنى احفظ الله مش الذات، لا حاشاه، الله خير حافظا لا يحفظه أحد من خلقه. لكن احفظ هنا في مضاف محذوف، احفظ الله يعني احفظ شرع الله، احفظ أوامر الله، احفظ مناهي الله، ده المعنى ماشي. احفظ الله يحفظك، جواب طلب زي الشرط كده، إن حفظته حفظك، إن حفظته بالمعنى اللي شرحناه، حفظت أمره نهيه أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، حفظتها حفظك. طب حفظه هو بقى في إيه؟ فيما لا تملك، ومنها اللي احنا فيه ده الشأن ده. يعني إن كان يحفظك في شأنك كله فحفظه لك في نومك أشد وأعظم، حيث تذهب كل القوى وتكون أشبه شيء بالميت. ربنا تعالى يقول في الصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، في قراءة غير قراءتنا، قراءتنا بما حفظ الله حفظ، لكن ورش وغيره رواية ورش بما حفظ الله، يعني بما حفظ الزوج الله على قاعدة احفظ الله يحفظك، يعني حفظ الله يحفظ له زوجه، ضيع يضيع له. اللي انت شايفه يا حبيبي تلك مرآة، لما تبص في المرآة تلاقي منظر وحش مش عاجبك هتعمل ايه؟ هتكسرها؟ هتتخانق معاه؟ يا عمي دي صورتك بس، حنانيك حنانيك الكلام اذا كان تقيل حنانيك. ايه دي الحقيقة؟ بالنص، القرآن، السنة، السنة. بس خلي بالك كل قاعدة ولها استثناء، ما تخليش الاستثناء قاعدة. يجي تقول لي ما أصل وفصل والحق، ماشي صح، بس دي استثناءات، لكن القاعدة هي اللي احنا بنقولها، والاستثناء الشرع يتعامل معاه، جعل له قواعد للتعامل معاه في الاستثناء. لكن القاعدة مش انت دايما هتكون الاستثناء في كل حاجة، انت حبيبي القاعدة، ربما يكون هناك استثناء بس تجعل الحكم لغيرك عشان ما تبقاش خصم وحكم في الوقت نفسه، حرام عليك. ضع نفسك في القاعدة. القاعدة ايه؟ احفظ الله يحفظك. القاعدة فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يعني بما حفظ الرجل الزوج البعل الله تعالى، فإن فرط وجد ذلك. لكن العنترية في غير محلها ملهاش لازم، نتائجها سيئة. إذا اجتهد وجد، وإذا زرع حصد، يحصد في أهله وولده بفضل الله سبحانه وتعالى، مع اليقين والتسليم بالاستثناء من القاعدة. بس حذاري أن تكون من الذين يذهبون دائما إلى الإيه؟ الاستثناءات للخلاص من المسؤولية. لا اوعى، خليك في القاعدة. وربنا تعالى يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ محال، محال أن تكون من المحسنين فيسيء إليك، محال. فإذا أحسنت في حفظ قلبك وجوارحك في اليقظة، فالقطع، القطع أنه يحفظك سبحانه وتعالى في المنام، حيث لا حول ولا قوة، حيث لا حول ولا قوة. يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الوسيلة الثانية تهمني جدا، اعلم أن ما يكون في أثناء النهار في الكلام وفي البصر وفي السمع وفي المعاملات مردوده تجده في الليل، حيث لا حول ولا قوة. فنبدأ في مراقبة النفس في أثناء اليقظة، ومراقبة القلب أهم، أن يخطر على قلبك وعلى بالك ألا تتمنى. خلي بالك ده مكشوف، أنت مكشوف، أنت عريان، ما أنتش مستور. مش قلت لكم حديث العينان تزني وزناهما النظر، والأذنان تزني واليدان تزني، شو قلنا وقلنا ايه؟ والقلب ها يهوى ويتمنى. ده كل ده مكشوف مكشوف مكشوف، فضيحة. ألا تستحي من الله تعالى؟ وبعدين عايز المردود بالليل يكون شكله ايه؟ لكن المراقبة، خلينا في المراقبة يا عمي، ما تقوليش مكاشفة، خليني في المراقبة، انه ان يعلم ان الله يراه. مش اول رتب الاحسان دي؟ اول رتب الاحسان ان تستحضر وان تشهد ان الله يراك. مش معنى كده مش هتغلط، لكن اول ما تغلط تفوق. زي واحد مسك حاجة سخنة مولعة بيعمل ايه؟ ايوه، مع اول لسعة انتبه. لكن ما شوفناش حد ماسك حاجة سخنة وتعود انه ماسك فيها، ما ما هو لازم تمسك، لازم لابد كتب على ابن آدم ها نصيبه. ده كتب ده يعني ايه؟ ها يعني فرض، يعني مقدر لابد من حصوله. لكن فين يقظة القلب بقى؟ لازم لابد من نظرة هنا ولا كلمة هناك ولا لابد من حصول ذلك. ده الكلام اللي كان الإخوة عايزين يسألوا فيهم، لو في وقت الأسئلة هجاوب عليه. لكن يقظة القلب إن أول ما ده يقع موقعه دبوس سكينة نار جمرة، يبقى أصل الوقوع لابد منه. ركز معايا، هفصل الموضوع إن شاء الله في المقام. أصل الوقوع لابد منه، يختلف الناس، حسنات الأبرار سيئات المقربين، لكن في النهاية إذا وقع يقع منك الموقع، وخز الإبر، طعن السكين، جمرة من نار لسعت، لأن في يقظة، فيفوق على طول، يركع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ياه الله أكبر، ولو قالها بمعناها بقى، أعوذ يعني ألتجئ، يخش الحصن، اقفل يا عم، والتاني يهلك، مش طايلك، بعد ما منى نفسه إن هو إيه؟ قد حازك. شرحت لكم عليك استحوذ عليهم الشيطان دي قبل كده، استحوذ بتاعت سورة المجادلة، ويقولوا حاذى البعير الناقة، إن هو إيه حينما يجامعها دي حاذى، يعني يركب عليها من خلفها كذا، ده فعل الحوز. فربنا سبحانه وتعالى يقول استحوذ عليهم الشيطان، يعني فعل بهم كتلك الفعلة. فاهمين؟ متصورين الصورة، الهيئة هيئة بشعة، كما يحوذ الفحل الناقة. أنا قلت الكلام ده قبل كده، عايزك تشمئز، شوف ربنا سبحانه وتعالى بيوصف وصفه عامل ازاي. هي دي الحالة للي هيستسلم، اللي هيستسلم يقول استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله كما يحوز الفحل الناقة. ايه ده؟ اشمئز يا اخي شوية، انتبه فوق بقى، عايز اللسعة تيجي موضعها، بس لازم من لسع، عشان بس ما حدش يفهم غلط، احنا مش ملائكة، والذي نفسي بيده لو لم يخطئ العباد، لو لم يذنب العباد لأبدلهم الله تعالى بآخرين يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليه. على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. افهم الميزان، وانا وعدت ان ده هعمل له سؤال مخصوص اذا كان ينفع للادي او في وقت تاني، دي قصة عايزة تتفهم صح. بس هو المشكلة ايه؟ والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله، وقبليها هم المتقون وهم المحسنون في آل عمران، فاكرين؟ فسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين هم برضو هم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله. إيه يا عمي ما تقفلهاش علينا، ذكروا الله، هي دي القيمة، هي دي القيمة، الوخز الإبر، وخز الإبر ده هو اللي يفواك فتذكروا الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. هنا بقى في ترقي، يعني في ترقي، يعني المرة الجاية الواقعة هتبقى من نوع تاني، لازم في وقعة، لازم لابد من وقعة، لازم من كسر، لازم لازم لابد من كسر، بس هيبقى في ترقي لما بقى في بقى هذه المرحلية وهذه المتابعات، هيبقى في ترقي، يبقى الكسر من نوع تاني، من جهة تانية بتفاصيل أخرى، لكن لازم يكون في ترقي. لو أنت على الجد على طريق الصحابة رضي الله عنهم هتترق، بس لازم دايما على طول كده كسر في كسر في كسر في كسر، وأنت واقف بالباب وتترقى في هذا السبيل العظيم الجليل. يبقى حفظ الجوارح والقلب في اليقظة، دي كانت تاني حاجة مردودها يقينا وحتما مرآتك ستجده في الليل، تجده في رؤية صالحة، في سكينة، فإن ربنا يحييك وسط الليل كده وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، فتدعو بدعاء فيستجاب لك وتروح نام تاني. تعرب الليل تقلب يعني كده، فانتبه هو بيجيب من الجنب اليمين لجنب الشمال، بس مجرد في التقليبة دي قال هذا الذكر فدعا. أولاد مين اللي هيلهمك انك تقول كده؟ ده نايم نايم ونايم، يعني هم بينهم كده اللي هي بتبقى شبه اليقظة اللي بتحصل دي، يبص بص كده على المنبه ولا على الساعة، الساعة كام لسه بدري، ويتقلب يا ربنا يلهمه وروح قايل الذكر ده وداعي ربنا يجيبه. مين اللي ألهمك؟ من الذي بث ذلك في روعك؟ ما الذي حرك لسانك بذلك؟ ما هو أنت بالصبح ما أنت مترصد للقضية مترقب، فكنت في الصيانة وفي المتابعة وفي التوبة المتكررة طول النهار، تيجي تكافأ بقى تشوف النبي عليه الصلاة والسلام، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، تشوفه يا أخي يجي لك في المنام. وفي الصحيح يقول من رآني فقد رآني، من رآني فقد رآني، يجي لك النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ عشان ايه الحرمان ده؟ ليه؟ ايه السبب؟ ايه الحكاية؟ ما هي المشكلة هذه الأدران التي تتراكم طول النهار، والنتيجة إن لله وإنا إليه راجعون. طب وبعدين؟ يبقى قضية حفظ القلب والجوارح في اليقظة من أهم الأسباب والوسائل، خلاص من أهم الأسباب والوسائل، انتبه إليها انتباها. ولا تنسى آيتي التوبة والأنفال، بيوجعوني قوي أقسم بالله، الآيتين دول عاملين زي السهام زي الخناجر، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة نكرة، يعني عد إن عندهم يجهزوا جيوش، عد هنا نكرة للتكثير. ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ايه يا عم ده؟ ايه الرعب ده؟ والآية الثانية بتاع الأنفال، ولو علم فيهم خيرا لأسمعهم، لكن ما علم فيهم خير، استهلوش حتى يسمع. فاستحضر المعنى واستصحب الآيتين معك، في إن الليل ممكن تجعلها عنوان، الليل مرآة النهار، الليل مرآة النهار، النوم مرآة اليقظة، النوم مرآة اليقظة، فمن كان في المراقبة في يقظته. ما أقولكش الشهود، شهود لسه حاجات بنسمع عنها نحكيها نقرأها في الكتب، لكن من كان في المراقبة اللي هي أول مراتب الإحسان، من كان في المراقبة في اليقظة رأى ذلك في المنام. الوسيلة الثالثة، الوسيلة الثالثة هتحتاج شرح مطول شوية، بس هختصرها في مناسب الوقت، وبعدين نبدأ بيها المرة الجاية إن شاء الله. الوسيلة الثالثة هي تدور على حول آيتين في سورة الحشر، آيتين في سورة الإيه؟ الحشر. ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وأولئك هم الفاسقون، أولئك هم الفاسقون. حلو قوي. يعني شوف بقى معنى الآيتين، يا أيها الذين آمنوا، النداء بهذه الصفة يعني الإشارة إلى أن ما يأتي بعد النداء مترتب على الصفة، لأن مثلا يا أيها الناس غير يا أيها الذين آمنوا، خلاص. حلوة. فالنداء هنا مترتب يعني له تعلق مباشر وله صلة وثيقة بالإيمان. أول حاجة اتقوا الله، وقلنا التقوى أصلها من الوقاية، التقوى من الوقاية، يعني اجعلوا بينكم وبين مغاضب الله تعالى وقاية، سترا، ده معنى التقوى، اجعلوا بينكم وبين مغاضب الله تعالى سترا ووقاية، ساترا، اتقوا الله. و هنا الواو هنا بمعنى عطف على التقوى، يعني اجعل بينك وبين مغاضب الله سترا، واصنع ذلك لمقتضى التقوى، يعني من مقتضيات التقوى ما سيأتي بعدها، في تعلق، في عطف. العطف أصلا كلمة عطف يعني إيه؟ ميل. العطف هو ميل، عطف يعني مال. فأدوات العطف بتعمل إيه؟ بتجمع أشياء لمشتركات بينها، مظبوط؟ أما أقول دخل عمر وزيد، أنا جبت الواو بين عمر وزيد ليه؟ عشان إيه؟ اشتركوا في الايه؟ الله يفتح عليكم. فدايما العطف هو جمع بين اشياء، بين معطوفات لاشتراكها، صح؟ حلو قوي. يبقى اتقوا الله ولتنظر، يبقى هنا في مشترك بين التقوى والنظر، في استكمال للمطلوب لاسباب النجاة التي ستأتي. يبقى من كمال نجاتكم مع تقواكم أن تجعلوا بينكم وبين مغاضب الله تعالى سترا، ها؟ أن تنظروا، ولن يتم ذلك إلا أن تنظروا، لن تتم لكم النجاة إلا أن تنظروا. طيب، ولتنظر نفس، نفس هنا النكرة يعني كل نفس، ولتنظر كل نفس، ده معنى الآية من غير ما نخش في تفاصيل، اللي عايز بقى يبقى بعدين. ولتنظر نفس ما قدمت، تنظر يعني ايه؟ يعني زي ما بص كده، يعني دي تنظر، يعني ده نظر العين؟ لا، ده النظر هنا نظر النقد والتمحيص والتدقيق والتفتيش والبحث، هو ده النظر. ليه؟ لأن ما تقدمه النفس له شروط ليمر، عندنا في بوابة للمرور، في شروط كثيرة جدا يجمعها شرطان. الشرط الأول الإخلاص، لأن الله تعالى أغنى الأغنياء عن الشرك ولو كان بمقدار صغير، 98 ومش عارف كم في المية لله وواحد ونص في المية لغير الله، مردود، لأنه غني عن الشرك جل جلاله، لا يقبل إلا ما كان خالص محضا. يبقى أول شرط أن يكون خالصا، ثاني شرط أن يكون موافقا لشرعه، لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، رد. طب شوية وشوية، رد. طب تلتين وتلت، رد. يبقى ضوابط مرور الأعمال محصورة في الحاجتين دول، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، اللي هو يعني موافقا للشريعة، ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وهنا ولتنظر نفس، ده هو النظر، نظر النقد والتمحيص والتفتيش، مش نظر العين، لا، نظر البصيرة، نظر التقييم. ولتنظر نفس ما قدمت، قدمت يعني للمستقبل. ربنا تعالى يقول لغد، سماه غد ليه؟ عشان ألا يغرك حلمه. فهو غد قريب، يبقى هنا للتنبيه على معنى القرب، هو قريب جدا كقرب الغد صباح. وهكذا يأتي، يأتي بغتة كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لقينا بعد كده ايه؟ واتقوا الله. فالنظر اللي احنا شرحناه ده، النظر ده اللي هو نظر التدقيق والتمحيص، والنظر اللي عرفنا ده محصور بين امرين بالتقوى. شوفوا يا شباب، الاصل في العطف المغايره، ما فيش حاجه بتتعطف على نفسها، الاصل هي استثناءات بس ما تخصكمش، لكن الاصل في العطف المغايره. لما تقول دخل احمد واحمد يبقى هما اثنين صح، بس اسمهم احمد، ماشي. يبقى الاصل في العطف الايه؟ ها، المغايره. يبقى التقوى الاولى غير التقوى الثانيه، يبقى المراد من التقوى الاولى غير المراد من التقوى الثانيه. هو ده القران، ده اللائق بالقران الكريم صح. يبقى ايه بقى الحكايه؟ يبقى ايه المراد بالتقوى الاولى وايه المراد بالتقوى الاخره؟ وانحصر بينهما النظر. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. ايه الحكايه؟ حكايه جميله، حكايه جميله. القران جميل جميل جميل جميل، اجمل حاجه. تبسال الشباب اللي معايا واحنا بنذاكر وكده، بقول لهم هو في قران في الجنه؟ الواحد مقصر جدا في الدنيا ونفسه بقى يعني يلاقي، بقول لهم يعني اذا ربنا اكرمنا ودخلنا في قران في الجنه نقعد نقرا القران لغاية ما ربنا وفقنا كده واحنا بنبحث في حاجة، فوجدت شيئا بديعا، بس خليه بعدين ان شاء الله، بس فكروني يعني. لانه الحقيقة يعني كان سؤال بقى لي سنين السؤال ده معايا، ما انا افكر مع الواحد مقصر ملحقش يعني، الواجبات اكثر من الوقت بكثير. الواحد نفسه يبقى الورد يزيد عن كده والواحد يعيش مع القرآن. ما فيش يعني امتع لحظات العمر، والله اقسم بالله امتع لحظات العمر. لكن فقلت على طب ما هلا يعني هو في لنا قران هنقعد نقرا بقى سوره البقره ونقعد نعيد ولا ايه؟ فخلوها سؤال كده مشوق ونبقى نتعرض له. يبقى الامر بالتقوى الاول والامر بالتقوى الثاني، وانحصر بينهما الامر بالنظر في الاعمال على النحو الذي قلت لك. فما معنى الأول وما معنى الآخر؟ الأول حامل على النظر، يعني اتق الله تقوى تحملك على النظر في عملك. والأمر الآخر الثاني هو أمر في ثمرة النظر، إن بعد النظر في نتيجة. إذا كنت تنظر نظرا شرعيا صحيحا هتخرج بنتائج من نظرك في عملك، من نظرك في عملك، فستخرج هذه النتائج تحتاج إلى نوع آخر من التقوى اللي هو ثمرة الإيه؟ النظر. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وطبعا هنا التذييل في الآية جملة إن الله للتوكيد خبير بما تعملون، وتقديم صفة الخبير، اسم الله تعالى الخبير، وهي صيغة من صيغ المبالغة لا يخفى عليه شيء فانتبه. يعني هنا فيها إيه؟ التذييل في تنبيه للإيقاظ، لا يخفى عليه شيء لا ظاهر ولا باطن، يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. يصح اصحى يا مسكي، دي معنى ان الله خبير بما تعمل. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، ده له تعلق في وعطف اهي، يعني كونوا كذلك ولا تكونوا كذلك. خلاص كونوا كالآية الأولى وحذاري أن تكونوا كالآية الثانية، ففي ارتباط بينهم. ودي طريقة القرآن الكريم، طريقة القرآن الكريم أن يجعل الخلفية للشيء لينصع. نقطة بيضة أعمل لها خلفية سودة، ونفس الآية لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، هي طريقة القرآن كده، كل القرآن كده. فكرة أنك أنت تعمل خلفية تظهر المقال، ما الأبيض مش هيبان لما تعمل له خلفية سودة، والأسود مش هيبان لما تعمل له خلفية بيضة. دي طريقة القرآن. فهي الآية جاية هنا ده تكميل، الآية الثانية تكميل للآية الأولى اللي هي ولا تكونوا دي، تمام. بس النسيان هنا بقى حبيبي ها مش هو المرفوع، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، لا لا لا مش ده، مش ده المقصود، مش ده النسيان المقصود، لا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، مش النسيان اللي هو المرفوع عنه، لا، مقصود بالنسيان هنا شيء تاني، بدليل فأنساهم أنفسهم. يبقى لابد من فك العبارة، نسوا ذكر الله، نسوا تقوى الله، نسوا مراقبة الله، هو ده المقصود. تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا مش النسيان المرفوع، لا، النسيان هنا مقصود فيه العمل المتعمد، لأن النسيان إذا أطلق هكذا يبقى ده ليس من فعل الإنسان، خارج عن الطاقة، نسيان زي نسيان موسى عليه السلام، مش كده ولا إيه؟ ونسيان الغلام موسى الأول لما نسي بتاعه دي كل ده نسيان معفو عنه، ده نسيان عفو، لا مش ده المقصود. ده احنا بنتكلم في النسيان اللي هو هنا المقصود به الفعل المتعمد، أو أنه تشاغل بغيره عنه قصدا، فهم دي؟ تشاغل بغير الله عن الله قصدا. ما احنا اتفقنا ان القلب عامل زي الوعاء ده، زي الوعاء ده بالظبط، تمام؟ فعلى ما هو ممتلئ به، والمشغول لا يشغل إلا بالإزاحة، مشغول لا يشغل إلا بالإزاحة. فامتلأ ماء وضعت فيه طينا، الطين يخرج من الماء بقدر حجم الطين اللي تحطته فيه. فكذلك القلب، فشغلوا أنفسهم بغيره عنه جل جلاله عمدا فعلوا، فسموا أهل نسيان، كأنهم كذلك يعني، لكن ليس من أهل نسيان. فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم، مش أنساهم أنفسهم، أنا مش عارف اسمه إيه، ولا عارف هو ابن مين، ولا من أي قبيلة، مش لا مش لا مش مقصود كده. أما المقصود إيه يا أستاذ؟ مقصود فأنساهم نجاة أنفسهم، فأنساهم صلاح أنفسهم، أيوة عقبهم لما نسوه بالطريقة اللي قلناها، انشغلوا بغيره عنه، أنساهم نجاة أنفسهم وصلاح أنفسهم. طب ده المنطوق، طب المفهوم، من ذكروه ذكرهم بصلاح أنفسهم وبنجاة أنفسهم، ده اسم المفهوم. يبقى المنطوق من شغل نفسه بغير الله تعالى عن الله عمدا شغله عن صلاح نفسه، ده معنى الآية. طب وده منطوق الآية، طب مفهوم الآية، ومن شغل نفسه بذكر الله تعالى ذكره بصلاح نفسه وإن لم يكن يذكر. حديث الحسن المحسن الحافظ ابن حجر، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. الله أكبر، فيش بعد كده، يعني نسي هو عايز ايه، اتشغل، هو كان قاعد ومجهز القايمة في الطلبات والعيال والمصاريف والسكر والقصص دي، تمام، وقاعد عمال يرتب، وهقول يا رب مش صح، اهو عرف الطريق مظبوط، وعرف ان طريق كل حاجة هنا، ده موفق مسدد. فدخل في الذكر مثلا بين الأذان والإقامة مثلا، وعارف ان بين الأذان والإقامة ده ايه لا يرد الدعاء، لا تتربص، صايم وهو بيفطر وعارف ان الوقت ده حلو قوي، وقعد رتب نفسه ومجهز القايمه والبتاع، وبعدين دخل قعد يصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ويذكر الله تعالى ويتلذذ بذكره حتى انقضى الوقت، لا الصلاه وقام الصلاه، وكان مجهز قايمه وجاهز. يوم النبي عليه الصلاه والسلام يقول له ايه؟ صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. من شغله ذكري عن مساله، ده حديث قدسي، عن مسالتي اعطيته افضل ما اعطي السائلين، بس بقى الشغل حقيقي مش متكلف، استغرق استغرق في ذكر الله تعالى في اسمائه وصفاته، وانشغل بالصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. الوقت خلص، اوعى، ده منحه، ده جالك منحه، أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. شفت منطوق الآية ومفهومها؟ خدت بالك؟ ولا تكونوا إسلام كالذين نسوا الله، فهمناه، نسوا الله يعني تشاغلوا بغيره عنه عمدا، فأنساهم أنفسهم، صالح أنفسهم، نجاة أنفسهم، فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. والطريقه اولئك اللي هو تعريف الطرفين دي بيسموه في الجماعه البلاغين بيسموه القصر، قصر كانه هم استحوذوا على الفسوق، كل الفسوق، اولئك هم الايه، هم دي ضمير فصل، الفاسقون يعني اولئك الفاسقون ما فيش غيرهم، بس ده ادعائي لان في فاسقين تاني لهم اشكال تانية. هو ايه الفسوق؟ الفسوق هو الخروج الرديء، الخروج الرديء، يقولون فسقت الرطبة، فسقت الرطبة يعني عارفين الرطب بتاعنا احنا، البلح الرمل الحلو بتاعنا الجميل بتاعنا الاسمر ده، ها لو حمضت، لو حمضت وفسدت تلاقي القشرة اتقطعت وهي بدأت تخرج من القشرة، خرجت كده بقى منظرها يعني حاجة لا تميل إليها النفس، تنفر منها النفوس، فيقولون فسقت الرطبة يعني صارت خرجت خروجا رديئا، خروج في عفن في نتن في حاجة وحشة. فالفسوق ليس، ما يقولش الفسوق هو الخروج عن طاعة الله، لا لا لا لا لا لا لا لا لا، العرب ما بتقولش كده، الخروج هو الفسوق هو الخروج الرديء، النتن، العفن، الكريه بريحه وطعمه، هو ده الفسوق كلام العرب. فالخروج عن حد الله تعالى وعن شرع الله تعالى الموصوف بالفسوق والفاسق هو الخروج الرديء الكريه عن حدود الله تعالى وعن شرع الله تعالى. فهنا تقول الآية تقول إيه؟ أولئك هم الفاسقون، استحوذوا على كمال الصورة للخروج الرديء الكريه عن شرع الله تعالى، اللي هم عملوا ايه؟ نسوا الله، لا اله الا الله، اذكروا الله، لا اله الا الله، استحوذوا، استحوذوا ازاي؟ استحوذوا على ايه؟ ها، على الفسوق كله، ده معنى الكلمه، معنى اولئك هم الفاسقون انهم استحوذوا على الفسوق، حازوه ما تركوا منه شيئا، يستحوذوا على الخروج الرديء عن شرع الله تعالى، اللي هم مين يا أستاذي؟ اللي هم نسوا الله. كيف؟ شرحناها، تشاغلوا بغيره عنه عمدا، فامتلأت قلوبهم بالأغيار، بالغير ده والغير ده والغير ده والغير. ما فيش مكان بقى لربنا، قلبه ما فيش في مكان لربه سبحانه وتعالى، لا حول ولا قوة إلا بالله، ليه يا ابني تعمل في نفسك كده؟ ده القلب أصلا هو حيز، القلب حيز، القلب حيز، هتملاه بالبلاوي بالفاني ده وبعدين تملاه بالأغيار وبعدين. إن هذا البيت خلقه الله تعالى في صدرك ليستنير بنوره، هو ده الغرض من خلقي في صدرك،